الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله. الشروط في البيع، فما يشترطه أحد المتعاقدين أو المتبايعين على الآخر. وهي قسمان على هذا: منها شرط صحيح، وتقدم منه أنواع أيضا الشرط الصحيح، ما هو من مقتضى العقد، وهذا اشتراطه للتأكيد كتسليم المبيع وحلول الثمن، أو هذا إذا اشترط فهو لا يفيد جديدا، إنما يفيد التأكيد. تسليم المبيع هذا أمر بدعي، وحلول الثمن هذا هو الأصل، الأصل الحلول. والثاني من الشروط الصحيح اشتراط صفة في المبيع، قالوا كون العبد كاتبا أو مسلما والأمة بكرا. والنوع الثالث من الشروط الصحيح اشتراط يشترط أحد المتباين على الآخر نفعا يقوم به، قالوا مثل أن يشترط سكن الدار أو حملان البعير إلى موضع كذا، حمل الحطب وتكسيره. ثم قال المؤلف إنه إذا جمع بين شرطين من النوع الأخير، لا من الأول ولا من الثاني من الصحيح، إذا جمع بين شرطين بطل البيع. تقدم إن الصحيح أن هذه الشروط شروط صحيحة، ولا يضر الجمع بين اثنين وأكثر. أما الحديث فحمله من جوز الشرطين فأكثر في البيع، حمله على الشروط الفاسدة التي تستلزم محرم الربا أو ظلما، وبعضهم حمله على العينة، فسره بالعينة. ثم يقول المؤلف: ومنها فاسد، يعني ومن الشروط في البيع الشروط الفاسدة أو الشرط الفاسد. والفاسد عند الأصوليين يفرقون بين الباطل والفاسد. الفاسد ما هو مختلف فيه، والباطل هو متفق على يعني فساده. فيظهر أنهم يراعون هذا، فأنهم يراعون هذا المعنى منها فاسد. ويقول هنا إنه أيضا فاسد ويبطل البيع. لأنه منهي عنه، نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي الفساد. وعليه فيكون البيع فاسدا، ولهذا قال يبطل البيع. ومنها أي من الشروط في البيع ما هو فاسد، واشتراطه يبطل البيع، لأنه سيأتي أنه قد يكون الشرط فاسدا ولا يلزم منه فساد أو بطلان البيع. ومثل له المؤلف بإيش؟ مثل له كاشتراط عقد في عقد، عقد مركب، عقد مركب، فيشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر من بيع أو إجارة أو قرض أو ما أشبه ذلك أو صرف. بعتك داري هذه بشرط أن تبيعني سيارتك أو دارك. إذن صار اشترط في العقد عقدا آخر، فبهذا يكون يعني يتحقق فيه معنى بيعتين في بيع. فهكذا إذا شرط بعتك سيارتي على أن تقرضني 10,000، بعتك داري على أن تقرضني، أو المشتري قال أشتري دارك لكن بشرط أن تقرضني، وهكذا. يقول المؤلف كأن اشترط في البيع عقدا آخر من بيع أو سلم أو قرض أو صرف. صرف الصرف ما هو بيع النقود بعضها البعض، بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب، فهذا صرف وهو بيع، هو نوع من البيع. الصرف نوع من البيع، إلا أنه مختص فيما بين النقود، مختص بما بأنه بيع النقود بعضها ببعض صرف. فيقول بعتك سيارتي على بشرط أنك تصرف لي هذا الذهب أو هذه الدولارات نقد كذا سعودي أو غيره. فشرط في عقد البيع عقد آخر وهو الصرف. المؤلف يقول إن هذه كله من قبيل الشرط الفاسد ويبطل به البيع. والسبب أنه منهي نهى رسول الله عن بيعتين في بيعين، وفسروها على التفسير. وهذا الحديث مختلف في تفسيره، فهذا أحد الأقوال في معناه. وبعضهم يقول إن بيعتين في بيع كان تقول بعتك هذه السيارة 10,000 نقدا أو 15,000 نسيئة، ويتفرقان دون حسم لأحد النوعين، دون حسم، يعني يتفرقان دون أن يعين هل انتهوا على النقد المعجل ولا على المؤجل، فيفسره بعضهم بهذا. والثالث تفسيره بصورة العينة، يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بنقد يعني بثمن أقل منه معجلا، فيلزم من هذا أن تكون بيعتين في بيعة. أصل الاختلاف إذن هو الاختلاف في مفهوم بيعتين في بيع. فالمذهب على الأول أنه اشترط عقد في عقد، والقول الثاني أيضا ما يصدق عليه أنه بيعتين في بيع تماما، لأن منشأه عدم، يعني مثلا منشأه عدم الجزم بأحد الصورتين، يعني بمؤجل أو حاضر. ورجح بعض أهل العلم المعنى الثالث، وهو تفسير هذا اللفظ بصورة العينة. نعم بعده. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط إلا خسارة ألا وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. هذا نوع آخر من الشروط الفاسدة، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي، أو يشترط أمرا لا يد للمشترط له في أثر للمشترط عليه ليس له أثر فيه، كان يشترط ألا خسارة، يشترط من يشترط المشتري على البائع ألا خسارة عليه. سبحان الله، وما يدري البائع أنه ما يخسر. يضمن له السوق، يعني البائع يضمن للمشتري السوق أنه ما يخسر. السلعة ترتفع وتنزل. فهذا ليس إليه ولا يملك يعني منع الخسارة، ألا خسارة عليه. أو متى نفقت السلعة، نفقت يعني مشت واشتريت منه. الشيء النافق هو الرائج الذي، ويقال نفقت إما أنها نافق بمعنى أنها رائجة ولها طالب ولها طالب، أو نفقت بمعنى أنها مضت وبيعت. هذا يشترط المشتري على البائع أنها إن نفقت السلعة واشتريت منه وإلا ردها. وهذا يجعل، فكأنه يشترط عليها الإقالة، يشترط إن نفقت السلعة وإلا ردها، بمعنى أنه يقيله في بيعه ويرد عليه الثمن. أو يشترط أنه لا يبيع، يشترط البائع على المشتري العكس، أنه لا يبيع، لا يبيع هذه السلع. سبحان الله، المشتري ملك السلع، ملكها فله التصرف فيها، واشتراط أن لا يبيع ولا يهب ولا ولا ولا، هذا تقييد له، تقييد لتصرفه، وهذا ينافي مقتضى العقد. فمقتضى العقد كمال التصرف، أن له التصرف. فهذا وجه فساد. فالأصل أن السلعة إذا تم البيع فهي في ملك المشتري وله التصرف فيها، وقد خرجت عن ملك البائع. وهذه الشروط تنافي هذا الأصل الذي هو ما يقتضيه العقد في شرعا وعرفا. نعم بعده. نعم، هذا هو يشترط عليه أنه، ولهذا نفس هذا إن نفقت السلعة وإلا ردها، هذا هو الجاري الآن فيما في بيوع البقالات، هذه يشترط المشتري على أنه، ويبيعها البائع على هذا الأصل يروح. فهناك مخرج لو كانوا يطبقونه سلموا من هذا الأصل. هي يعني في طريقتهم إذا اشترى تكون في ملك من؟ في ملك المشتري، فلو تلفت تلفت على المشتري، إذا تلفت تلفت على المشتري، لكن إذا لم تنفق يردها مع أنها كانت من ضمان البائع. وهناك الطريقة التي تخلص من هذا أن يبيعها بعمولة، يأخذ السلعة على أنه يبيعها بعمولة، فإن نفقت وإلا ردها، الحمد لله، إن نفقت وإلا ردها. لكن البائع يريد أن يتخلص منها، ولو تلفت تلفت على المشتري. والمشتري يريد أنها إذا لم ترج ولم تقبل يردها فيتخلص منها بالرد. نعم بعده. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. ولا يعتقه، يشترط ألا يعتقه. من المشترط؟ البائع يشترط ألا يعتقه. سبحان الله، هذا شرط خلاف مقصود الشرع. الشرع يدعو إلى العتق، فكيف يشترط عليه ألا يعتقه؟ فهذا من أسوأ الشروط، أسوأ الشروط من هذا النوع. يشترط عليه ألا يبيع الأمر، هذا يعني لا يفوت أمرا شرعيا، أو لا يهب. أما أن يشترط ألا يعتق، هذا يمنعه من التقرب إلى الله بالعتق، هذا لا يصدر ممن يخاف الله. نعم. يقول ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. هذا جاء النص في بطلان هذا الشرط، هذا هو الذي خطب في شأن الرسول بقوله إن أناسا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. قال وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. أو أن يفعل ذلك، كلمة أو أن يفعل ذلك راجع الصور. يعني التقدير الأول ألا يفعل، ألا يبيع، ألا يهب، ألا كذا، ألا يعتب المبيع، والمقابل أن يفعل، فكلها من نوع واحد، كلها شروط فاسدة. إذا شرط البائع على المشتري أن يبيعه، أو شرط عليه أن يهبه، أو شرط عليه أن يعتقه، يقول إنه لا يصح هذه الشروط إلا شرط العتق. إذا شرط عليه أن يعتقه صح الشرط، لأن هذا مطلوب شرعا، فيلزم المشتري أن يعتق. إذا اشتراه على أنه يعتقه وجب عليه الوفاء بهذا الشرط. والحكم على هذه الشروط بالفساد يعني لا أذكر أنه مبني على نص، مبني على تعليل، وهو أنه ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد أو انتقال الملك من البائع إلى المشتري، فكل شرط من هذا النوع فإنه ينافي مقتضى العقد، فلهذا قالوا بفساده، ولكنه لا يفسد العقد. يعني العقد صحيح، البيع صحيح، والشرط فاسد، بمعنى أنه لا يلزم المشترط، لا يلزم من شرط عليه، لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، كما جاء في قصة بريرة. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أعتقيها واشتريطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فمن شرط مثلا باع عبدا واشترط على المشتري أنه إن أعتقه كان الولاء له، فهذا شرط باطل بنص الرسول وبصريح السنة، فهذا شرط باطل ولا يبطل العقد ولا يلزم الوفاء به. نعم بعد. نعم. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، صح. إذا شرط أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، هذا من نوع، هذا داخل في الشرط الأول الذي هو يعني الأصل أنه ينقده الثمن، يقول إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. غاية الأمر أنه أجل يعني أجل الثمن إلى ثلاث، فإذا شرط عليه أنه أن عليه أن يؤدي إليه الثمن ويدفع له الثمن في مدة ثلاثة أيام، فإن فعل وإلا فلا بيع. غاية الأمر أنه شرط الفسخ بعد ثلاث، فكأنه جعل له الخيار، كأنه يدخل في خيار الشرط، كأنه يدخل في خيار الشرط الآتي في الباب بعد هذا. أعيد الفائدة المسألة. نعم. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، صح. قلت إنه غايته أنه جعل له الخيار في هذه المدة، شرط عليه أن ينقده الثمن في هذه المدة، ليس تأجيلا طويل الأمد، لا، أجله على أن ينقده في هذه المدة. فالنقد حال، الثمن حال، ولكن يعني لو تأخر على أنه يفسخ، على أنه لا بيع بيننا، فشرط في عقد البيع أن ينقده الثمن. فلهذا أقول إنه نوع أو صورة من صور النوع الأول من الشروط، وهو تسليم المبيع أو تسليم الثمن، فهو صورة من صور. فهذا شرط على أن يؤدي إليه الثمن في هذه المدة، وإلا فلا. فالنوع الأول لو قال على أن تسلمني المبيع وإلا فلا بيع، هذا شرط بدهي. فهذا غاية الأمر أنه جعل تسليم الثمن في مدة كذا وكذا، في مدة 3 أيام أو 4 أو أقل. نعم، ذكر عليه تعليق الشيخ ليه. نعم، قل. نعم، قوله على أن تنقدني الثمن إلى 3 أو مدة معلومة، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه: فإن أعطاه الثمن قبل مضي 3 ليال صح البيع، وإلا فله الفسخ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وعند مالك: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها. وقال الشافعي: البيع فاسد. بس البيع فاسد بدون دليل ولا تعليل. الأشبه الصحة، لأنه ليس في مضرة، في احتياط للبائع. أحيانا يبيعه ثم يتراخى، ثم يعني إذا قيل إن البيع قد لزم، فذاك يماطل بالثمن ويتضرر البائع كثيرا. وهذا يقع في البيوع الكبيرة كالعقار، يبيعه الدار وعلى أنه سيعطيه السماء بعد 2 أو 3 أيام، يفرغ له بعد كذا، ثم يماطله وقد لزم البيع، ثم هذا يصبح لا يستطيع يتصرف. البائع لا يستطيع أن يتصرف في سلعته، وذاك يماطل. فإذا قيل فلا بيع، معناه أنه خلاص ينفسخ البيع ويصير البائع حرا في ملكه. نعم، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. شبالك. نعم، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب. مسائل جديدة. اقرأ تعليق الشيخ على النوع الثاني، ما هو الأول؟ وإن باعه على ألا خسارة ونفع. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وإن شرط ألا خسارة عليه، هذا هو القسم الثاني، وهو الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط. هذا هو القسم الثاني من الشرط، من الشرط الفاسد. نعم، فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى العقد. أن يكون الشرط، نعم، أن يكون الفساد مختصا بالشرط، نعم، لمنافاته مقتضى العقد. نعم، مثاله: شرط ألا خسارة عليه الشارط المشتري، قال المشتري: اشتريته منك 100,000 بشرط ألا يكون علي خسارة، أي لو نزلت السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي. الخسارة على البائع، فهذا الشرط لا يصح، لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع، فله غنمه وعليه غرمه، فهو مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أي من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شك، فإذا كان الربح للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. والدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة، حيث كاتبت أهلها على 9 أواق من الورق، وجاءت تستأذن عائشة رضي الله عنها فقالت وجاءت تستأذن عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فأخذتها بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شرط باطل، فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره. ولهذا قال العلماء: كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ قلنا: نعم، لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو بالشرط. قوله: أو متى نفق المبيع وإلا رده. نفق بمعنى زاد، وصار له سوق يشترى وإلا رده على البائع. هذا أيضا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا. قوله: أو لا يبيع. الشارط البائع، شرط البائع على المشتري ألا يبيعه. فيقول المؤلف: إن الشرط فاسد، وهذا تحته صورتان. الصورة الأولى: أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقا. الصورة الثانية: أن يشترط عليه ألا يبيعه على فلان خاصة. وكلاهما على المذهب شرط فاسد لأنهما يخالفان مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه، يبيعه على من شاء. نعم، يبيع ملكه على من شاء، وإن شاء لم يبعه. فإذا قيد وقيل له بشرط ألا تبيعه، فإن هذا الشرط يرونه فاسدا لمخالفته مقتضى العقد. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه، فإن الصحيح صحة ذلك. مثال التي تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي، ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف، يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه. فأقول له: لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط ألا تبيعه، فيلتزم بهذا، فهذا من مصلحة العاقد المشتري. مثال مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية، فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد، فقال: بعني عبدك. فقلت: أبيعك بشرط ألا تبيعه، لأني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله. فقلت: نعم، أبيعك عبدي بشرط ألا تبيعه. فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. والصحيح أيضا في الصورة الثانية أنها جائزة، لأنه قد يكون الشخص معروفا بالشر والفساد، وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين، فقلت: لا بأس، أبيع عليك العبد، لكن بشرط ألا تبيعه على فلان خاصة. فهذا من مصلحة المعقود عليه. كذلك عندي مثلا بعير، فأقول: أبيعك هذا البعير بشرط ألا تبيعه لفلان. قوله: ولا يهبه. والهبة هي التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، فإنه لا يصح الشرط. مثاله: أن يقول: أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد، أو ألا تتصدق به على أحد، فلا يصح، لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري. هذا اللي يسميه تحكم. نعم، فلا يصح، لأنه ليس للبائع مصلحة فيه ولا للمشتري، هذا تحكم. نعم، لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، فلا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد. فإن قيل: ما الفرق بين الهبة وبين البيع؟ إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح، وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح. قلنا لا فرق، ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيل. ففيه تفصيل نحو التفصيل السابق بعده. قوله ولا يعتقه، فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تاما. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟ نقول ربما يكون له غرض، مثل أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب فيشترط ألا يعتقه لئلا يهمله، وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء، وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل وما أشبه ذلك. فالمهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه. قوله أو إن أعتق فالولاء له، أي للبائع، فإن الشرط لا يصح، أي أن البائع باع العبد على إنسان وشرط عليه إن أعتقه أن يكون الولاء له، أي للبائع، فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة. قوله أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، ذلك المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق بأن يقول بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ الجواب إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف. قوله إلا إذا شرط العتق، فيستثنى، فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح، لأن الشارع له تشوف إلى العتق ورغب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد. فإن قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه؟ قلنا إن البائع محتاج للدراهم مثلا، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصر. ينقص الثمن، يعني إذا شرط عليه العتق سيكون 20,000، وإذا لم يشترط فيه العتق يمكن يكون ثمنه 30,000، فيتسامح من أجل أنه سيعتقه. فرق بين من يشتري العبد ليستعمله ويشغله ومن يشتريه ليعتقه، هذا من التعاون، يكون يشترط عليه العتق هو من التعاون على البر والتقوى، يكون له شيء من الأجر أو له مثل أجر المعتق أو له مثل أجر المعتق لأنه أعانه. نعم. يعني أن يشترط أن يكون المبيع موهوبا بعده أو يجعله من الوقف. يقول إيش؟ يعني أن يشترط على المشتري، البائع على المشتري، كما أنه اشترط عليه العتق يقاس عليه أن يشترط عليه أن يجعله أن يهبه أو يجعله وقفا. لا يهبه هذا ما فيه، ليس فيه مصلحة شرعية. يهبه لمن؟ الهبة أنواع، منها هبات مشروعة ومنها هبات يعني عادية ليس فيها ترغيب، ليس فيها ترغيب كالعتق. نعم. فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك، وفيه أيضا مصلحة وهو أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له. وقوله إلا إذا شرط العتق، أي إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق. صح. بعد. نعم. قوله وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع, وإلا فلا بيع بيننا صح, أي على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة, قبل ثلاثة أيام, وإلا فلا بيع بيننا فالشرط صحيح, لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد, فجاز تعليق للفسخ. نعم. لا تعليق, لا تعليق للعقد. طيب وبهذا يظهر الفرق بين هذه الصورة والتي بعدها. نعم. لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد, فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد, فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد, ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة ولا يخالف شرعا. مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة, هذا واضح. نعم. قوله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد, بس وصلنا إلى كم. نعم. قوله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد, قال بع علي هذا البيت, فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن, فهنا لا يصح لأنه بيع معلق, ومن شرط البيع التنجيز, فالبيع المعلق لا يصح, وكذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح, مثاله قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت, فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق, والبيع من شروطه من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العقد, لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول لو وقع العقد, لو وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد, فإذا رضي زيد يعاد, فإنه يعاد بعد, يعاد يعني يعقد بعد رضا زيد, يعاد العقد, وبناء عليه إذا أعيد العقد لو تغير الثمن فإنه له أثر, يعني ليس إمضاء للعقد, إذا رضي زيد لا يكون إمضاء للعقد الأول, بل يعاد البيع بالإيجاب والقبول. هذا مراد الشيخ بقوله يعاد, أعد الجملة. نقول لو وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد, فإذا رضي زيد فنقول أعد العقد, أعد العقد, يعني بمعنى أنه يمكن للمشتري أن يقول أول رضي, يأتي البائع يقول رضي, رضي زيد, فيقول البائع لا والله أنا الآن هونت, معناه أنه ما لازم البيع. فقول الشيخ يعاد معنى يعاد العقد من جديد بإيجاب وقبول وبالشروط المعلومة. نعم. لكن هل يترتب على هذا شيء؟ الجواب نعم, لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري, وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع, إذن فبينهما فرق, بينهما فرق كبير. نعم. والصحيح أن البيع المعلق جائز, وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا, لكن يجب أن يحدد أجلا أعلى, فيقول إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام, لئلا يبقى البيع معلقا دائما, إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك. لا يصير مدعاة للنزاع, مدعاة للشقاق, إذا أطلق لابد من تعديل مدة, مثل المسألة السابقة إن جئتني بالثمن في مدة كذا وإلا فلا بيع بيننا, يعني ينبغي أن يقيد في مدة محدودة قريبة. نعم. إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين, مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك, ولكن قد لا يتمكن, لأنه إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها, فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع. وقوله أو رضي زيد, الصحيح أيضا أنه جائز, لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع. وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك, هل هو بالعقد أو بوجود الشرط, يحتمل وجهين, الأول أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد أي فالعقد هذا صحيح, الثاني يحتمل إذا إن رضي زيد فقد تم العقد, والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام لكن لزومه معلق على شرط, فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. وكأنه أصبح بالخيار. وسيأتي إن الملك في مدة الخيار للمشتري هناك، وهنا يكون الملك، نعم الملك للمشتري كذلك. إذا رضي زيد تبين أن العقد صحيح. أعد تعليق الشيخ على الرضا، الملك يكون لمن؟ نعم. وقوله أو رضي زيد، الصحيح أيضا أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع. وعلى القول بالصحة، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين: الأول أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد أي فالعقد هذا صحيح. الثاني يحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد، والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. صحة العقد، وحينئذ الملك لمن؟ يكون الملك للمشتري. انتهى. بعد. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك، أي في وقت الحلول. قوله وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. وهل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك، فهذا بيع، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. مثال ذلك: شخص اشترى من آخر 100 صاع بر، وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال، فقال إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال 2 يوم وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة، فتكون الساعة للبائع، وهذا في الواقع بيع معلق، فنقول لا يصح لأنه بيع على المذهب. يعني الشيخ يقول لا يصح على المذهب. نعم، يتكلم بلغة المذهب. نعم، لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح على المذهب. نعم. ولو قال قائل: أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى، ولهذا كان القول الراجح أنه يصح. أن القول الراجح نعم أنه يصح. أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك أي بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك، لأن فيه خير وراحة، راحة للطرفين. خلاص، إذا مضت الأيام ملك المرتهن يملك الرهن بنفس بذلك الشرط. نعم، لأن فيه مصلحة للطرفين، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. وعلى المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن، بل يبقى رهنا عنده. وعلى القول بصحة الشرط، فإن البائع يملك الرهن، لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة، لكن نقول للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول أي الراجح رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه وقال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ قلنا: لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. فيقال: أما هذا الحديث فلا دليل فيه، لأن الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة، بل على سبيل الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما غلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه. طيب، لا إله إلا الله، يا أختم. وأما التعليل بأنه بيع معلق فلا يصح، فإنه غير مسلم، كما تقدم. والقاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات. نعم، إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات، فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب غزوة مؤتة: أميركم زيد، ف